نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع صالح من الرياض. يقول في سؤاله: سؤالي حفظكم الله وبارك فيكم وفي برنامجكم النافع الناجح برنامج نور على الدرب، حول قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هل المقصود حين الصلاة فقط أم أن هناك ارتباط بين المسلم وبين هذا البيت المعظم؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير شرفه نبينا محمد نبي رحمة الهدى، وعلى آله الطيبين الطاهرين الأصفياء، وعلى أصحابه نقول ما يمين النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم المهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغض. هذا السؤال حول هذه الآية الكريمة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قل هل المقصود حين الصلاة أم أن هناك ارتباطا بين المسلم وبين هذا البيت المعظم؟ الغريب أن هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة جاءت أكثر من مرة في مواضيع في سورة البقرة في مواضيع متقاربة. قال في أولها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم والله غافلين عما يعملون. والآية الثانية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربكم والله غافل عما تعملون. والآية الثانية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فإذا فعلا يعني تكرار هذه الآية وبهذه الهيئات وبهذه الارتباطات لا شك أنها ملفت، وأحسب أن السائل يعني كان لعله متنبها لمثل هذا في هذه الآية الكريمة وفي هذا التوجيه نحو التوجه نحو شطر المسجد الحرام. فبالفعل يعني ما هو السر في تكرار هذه الآيات أو هذه الآية في أو هذه الكلمات في هذه الآيات؟ يعني بمعنى أمر باستقبال البيت ثلاث مرات. فإحداها قال: وإنه الحق من ربك، والثانية قال: الحق من ربك فلا تكون ممترين. وإذا لا شك أنه يشير إلى معاني وإلى دقائق. فبمعنى أن تولي الوجوه نحو البيت تقتضي الحضور الدائم لمعاني الولاء والموالاة ومعاني الصلاة والحج وأسرارهما، وكل عبادة مرتبطة باستقبال هذا البيت المعظم كالدعاء مثلا. فإذا كأن المسلم يولي وجهه شطر هذا البيت ليستحضر أو يسير مع التاريخ لماضيه ويستصحب حاضره ليتذكر بناء البيت ويتذكر التوحيد الخالص والملة الإبراهيمية، ويرى أيضا كيف هدم الإسلام بنيان الجاهلية وقواعدها، وأيضا في ولعله أن يستحضر مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يتم من الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ثم قال: ولكنكم تستعجلون. إذن هذه الارتباطات كبيرة، بل ولعل أيضا من الحكم التي تتجلى في هذا أن المقصود بالعبادات كلها تمام الخضوع لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يقول في الآية الأخرى: فليعبدوا رب هذا البيت. بين الارتباط بين البيت وبين مجمل العبادات كلها، والعبادة كما هو اسم جامع لكل ما يحب الله ورضاه، إذن مرتبط بهذا البيت: فليعبدوا رب هذا البيت. بمعنى أنه بمقدار استحضار العبد

تتغير المادة بعمل كيميائي أو بتسخين أو بغيرها بحيث تتحول من مادتها إلى مادة أخرى مباحة أو طاهرة. والاستهلاك هو أن تضيع وتذوب بحيث أنها تكون قليلة بحيث وتغلب عليها المادة الطاهرة. فإذا كان كذلك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو ياسر من الرياض يقول في سؤاله: نحن طلاب دراسات عليا، منا من ناقش ومنا من لم يناقش بعد، وننوي دعوة مشايخنا في القسم على وجبة غداء في هذه الإجازة، فهل من حرج في ذلك علينا أو عليهم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يبدو في مثل هذا، وهو إقامة الوليمة أو إجابة الدعوة أو إلى آخره، لا يبدو. ولهذا العلماء أجازوا للقاضي أن يجيب الدعوة، لكن الممنوع الهدية، الممنوع قبول الهدية. هدايا هي التي شدد فيها العلماء، سواء كان القضاة أو المدرسين أو الآخرين، إذا كان فيها فعلا يعني تؤدي إلى إلى إلى إلى أشياء تتعلق بالمهنة، هذا هو الذي. أما الدعوة والوليمة فأرجو أن الأمر فيها واسع والله أعلم. سأل يقول: السلام عليكم، إذا سمعت أحد يتكلم عن شخص كأن يذكر صفاته ويذمه، فإذا سمعت هذا من باب أخذ الحذر، فهل يدخل هذا في الغيبة أم لا؟ طبعا تعلم أن، وعليكم السلام ورحمة الله، تعلم أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما أكره، هذه الغيبة، وهذا لا يجوز طبعا، لا فعله ولا استماع إليه. يعني أن في مكان ينالون فيه من عرض أخيك ويقولون فيما أكره، فلا يجوز فعله ولا الاستماع إليه، وإنما يجب أن ينصح من يعني يقول مثل هذا أو اعتاد مثل هذا، وأن يكف عن هذا الخلق السيء. لكن تقول أسماء من باب الحذر، لا يجوز ولا حذر ولا شيء، هذا كله استماع مذام أخيك تتلذذ بسماعها، هذا لا يجوز. لكن احيانا اذا تحدث عن معايب ولم يذكر اسم الشخص وانما تكلم عن، فهذا ليس غيبه، يعني كما يقول لا غيبه لمجهول، فهذا لا لا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال الاقوام. فاذا كان هذا النحو هذا لا اشكال فيه، اما اذا سمي فلان بعينه او اشخاص بعيانهم هذا هو الذي لا يجوز. وكذلك ايضا اذا كان كلام ليس فيه معايب وانما كلام عادي، اين هذا لا حرج فيه، لكن الكلام هو الغيبة هي ذكرك أخاك بما كرهه، سواء من صفاته بأخلاقه بطبائعه بنفسه في أهل بيته في آخره في عمله، هذا كله لا يجوز الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: عندي سؤال أفيدونا فيه، أنا رضعت من جدتي، فهل يجوز لي أن أتزوج بابنة عمي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت رضعت خمس المحرمات فلا يجوز. لماذا؟ لأنك ستكون عمها من الرضاعة، يعني أنت ستكون أخ أبيها من الرضاعة، فأنت عمها، ولهذا لا يجوز. إذا كانت الرضعات لم تذكر عدد الرضاعة، لكن يبدو أنها رضعت مشبعات خمس، فهذا لا يجوز والله، فهذا يحرم والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.